هو سلطان العلماء وبائع الملوك والداعية المصلح، القاضي الفقيه صاحب الرسالة الإصلاحية والرأي السديد والموقف الثابت، مقاوم الظلم والطغيان، صاحب التصانيف النافعة والمواقف السائرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي. ولد العز بن عبد السلام في دمشق سنة 577 من الهجرة، وقد نشأ في أسرة فقيرة الحال، فلم يتهيأ له أن يبدأ التعلم صغيرا، إلا أنه حين بدأ التحصيل أقبل عليه بهمة لا تعرف الملل وفؤاد ذكي وتطلع إلى رضوان الله، ففاق الأقران وصار عالم الزمان، قال فيه السيوطي: ثم كان في آخر عمره لا يتعبد بالمذهب، بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده. قصد العز العلماء وجلس في حلقاتهم ينهل من علومهم ويكب على الدراسة والفهم والاستيعاب، فاجتاز العلوم بمدة يسيرة، يقول عن نفسه: ما احتجت في علم من العلوم إلا أن أكمله على الشيخ الذي أقرأ عليه. جمع الإمام العز بن عبد السلام بين العلم والعمل، فلقد كان مشهورا بالزهد والورع وشدة التحري ومحاربة البدع والمخالفات الشرعية، محترزا عن مواطن الشبهات، آية من آيات الله في الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يهاب أحدا في الله عز وجل. كان علما في علوم وفنون شتى كالتفسير وعلوم القرآن والحديث والعقائد والفقه وأصوله والسيرة النبوية والنحو والبلاغة والسلوك والأحوال القلبية. اشتهر بمواقفه العظيمة في إحقاق الحق وإنكار المنكر، لا سيما مع حكام عصره، وكان العز إمام المسجد الأموي ومفتي دمشق، فهاجم السلطان في خطبة من منبر الجمعة فأمر السلطان بعزله واعتقاله، وحين أفرج عنه اتجه إلى مصر، فرحب به حاكمها نجم الدين أيوب وولاه الخطابة والقضاء، فراح يدعو إلى التزام السنة ومحاربة البدعة وإلى نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يكن للشيخ العز بن عبد السلام مصنفات كثيرة تناسب حجمه العلمي ومكانته في علماء الأمة، ولكنه ترك مصنفات نافعة عظيمة، منها القواعد الكبرى، شجرة المعارف، الدلائل المتعلقة، تفسير مختصر للقرآن. لما تولى العز منصب قاضي القضاء اكتشف الخلل في الإدارة والسلطة، وأن القادة الأمراء لا يزالون في حكم الرق لبيت مال المسلمين، وبالتالي فإن الحكم الشرعي عدم صحة وعدم نفوذ تصرفاتهم، فأوقف تصرفاتهم ولم يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم، فلما بلغهم ذلك عظم الأمر عليهم واستشأطوا غضبا واجتمعوا به، فصمم على حكم الشرع وأنه يجب بيعهم لصالح بيت المال، ثم يتم عتقهم ليصبحوا أحرارا، ثم يتولوا تصريف الأمور. فرفضوا ورفعوا الأمر إلى السلطان، فبعث إليه وراجعه فلم يرجع، فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة على العز، فأعلن الشيخ الانسحاب وعزل نفسه عن القضاء وقرر الرحيل، فحمل أهله ومتاعه وخرج من القاهرة. ما إن انتشر خبر خروج العز بين الشعب إلا وأعلن الناس اللحاق به، فلم يصل العز خارج القاهرة إلا قليل حتى لحقه غالب المسلمين من العلماء والصلحاء والتجار، حتى النساء والصبيان، فقال قائل للسلطان: أدرك ملكك وإلا ذهب بذهاب الشيخ. فركب السلطان بنفسه ولحق بالعز وطلب منه الرجوع والعودة إلى القاهرة، فوافق العز على شرطه بأن يتم بيع الأمراء بالمنادات عليهم، ورجع الجميع إلى القاهرة. حاول نائب السلطة المملوك التدخل، فذهب في جماعة من الأمراء إلى بيت الشيخ يريدون قتله، فلما رآهم ابن عز الدين بن عبد السلام فزع وخاف على أبيه، فما اكترث الشيخ، بل قال: يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. فلما فشلت محاولاتهم أذعن الأمراء للأمر واستسلموا لحكم الشرع.